القول الثاني هو المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يتصل، مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يتصل، يعني وإن كان فيه انقطاع. وهذا قول ابن عبد البر وقول مصنفي المسانيد كمسند أحمد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يتصل، فهذا يقال له المسند. وقال بعضهم هو المتصل المرفوع، فيه شرطان، الشرط الأول أن يكون متصلا والشرط الثاني أن يكون مرفوعا. وهذا قاله السمعاني عليه رحمه الله في قواطع الأدلة. وهذا هو قول الذهبي هنا، وهو قول ابن دقيق العيد في الأصل، قال هو ما اتصل سنده بماذا؟ بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. والذي عليه الأثر هو القول الثاني، هو ماذا؟ كل ما له سند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا السند سواء كان ضعيف منقطع أو هذا الذي عليه أصحابه. مثلا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على رسوله الكريم. ونستفتح الذي هو خير والعصر إن الإنسان الذي خلق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقط أعلق على شيء مررنا عليه سابقا، وهو أننا علينا أن نفرق بين المنقطع وبين المقطوع. وإن لم يذكر الشيخ عليه رحمة الله في كتابه الموقظة لم يذكر المقطوع، والمقصود به أن المقطوع هو ما عرفه البرديجي في المنقطع. ماذا عرف البرديجي في المنقطع؟ هو ما نسب إلى التابعي. فهذا هو تعريف المقطوع في اصطلاح المتأخرين. فالمقطوع هو قول التابعي، أي أضيف الكلام إلى التابعي. قال هو إذا ما أضيف إلى التابعي قولا أو فعلا فمن دونه دون التابعي، فقال له مقطوع. أما المنقطع فهو الذي تقدم، وهو ما سقط من إسناده رجل أو أكثر لكن ليس على التوالي، فكون لا يكون التوالي. الشيء الآخر أنه في كلام الأوائل يقول فلان يروي المعضلات، فالمقصود بها هنا لا يقصد بها المعضلات بمعنى الذي أسقط أو سقط من إسناده رجلان فأكثر على التوالي، وإنما المقصود بها الضعف. فلان يروي المعضلات بمعنى الضعف، فهمنا؟ الأوائل يطلقون هذا كثيرا ما يستخدمونه، فلان يروي المعضلات والمقصود به كما قلت هو هذا يروي يعني الأحاديث الضعيفة والغريبة. الآن نقرأ، يقول 13 هو الحديث الشاذ. وقبل أن نقرأ الشاذ قبله أعدد لكم المراسيل في الكتب الستة لبعض من ذكرهم الإمام الذهبي، وكم لهم من المراسيل في الكتب الستة، ومأخوذ من تحفة الأشراف. هذه الأعداد مأخوذة من تحفة الأشراف. فسعيد بن المسيب بن حزم رحمه الله التابعي الجليل له 65 مرسلا في الكتب الستة، 65 حديث مرسل. ابن سيرين له في الكتب الستة 18 مرسلا. الحسن البصري له في الكتب الستة من المرسل 88 مرسلا. مجاهد بن جبر أو جبير، والأصول أنه مجاهد بن جبر، له 33 مرسلا. الزهري الذي قلنا قال الشافعي مراسله شر المراسل لأنه يروي عن قوم ضعفاء كسلمان بن أرقم، هذا قوله كما روى ابن عساكر، قال يروي عن سليمان بن أرقم يعني عن ضعفاء المتروكين. له 89 مرسلا الزهري. محمد بن شهاب والبراهيم النخعي له 39 مرسلا. فقد القطب الستة، قلنا مراسله من أجود المراسيل، لم يستنكر عليه إلا اثنين كما قال يحيى بن معين. يحيى بن معين نعم، نسبها بعضهم ليحيى بن معين وصابنا ليحيى بن سهل القطان. أما أبو العالية الرياحي وهو ما اسمه أبو العالية، ورفيع بن مهران الرياحي نسبة للمرأة التي اعتقته من بني رياح، عياده في البصريين من أصحاب ابن مسعود، له 10 مراسيل في الكتب الستة. سعيد بن جبير له 11 مرسلة. سفيان بن عيينة له 10 مراسيل. سفيان الثوري له 13 مرسلة. هذا بعض المعجمات. الآن يقول الشاذ 13، الشاذ قال هو من خالف راويه الثقات أو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. الشاذ يتداخل كثيرا مع الحديث الغريب والحديث الفرد، ومعنى الشذوذ في اللغة هو التفرد، وعند التقرير يقول التفرد عن الجماعة كما جاء في كتب معاجم اللغة. فالشذوذ ما هو؟ التفرد. الأوائل في إطلاقاتهم يطلقون الشذوذ والتفرد والغرابة على معنى واحد تقريبا، يعني قد يقول هذا حديث شاذ ويعنون به مرة الغريب، أو يعنون به أنه له إسناد واحد فرد المطلق الذي لا يعرف إلا من هذا، من هذه الطريق ومن هذا الإسناد وهذا الراوي. سنحاول جاهدين التمييز بحسب كلام المتأخرين على الشاذ حتى يتم الضبط الفرق بين في لغة أهل الاصطلاح عند المتأخرين. سنحاول أن نضبط الشاذ والتفريق بينه وبين التفرد وبينه وبين الغريب من أجل أن نتبين الفرق. فالشاذ عرفه الإمام الشافعي، قال ليس الشذوذ هو انفراد الثقة برواية حديث، إنما الشذوذ هو أن يخالف الثقة جماعة الثقات. الآن حتى نفهم الكلام، الشذوذ هو التفرد. هذا التفرد قد يأتي هذا الرجل بالحديث، وهذا الرجل سنتبين أن الخليلي يخالف في هذا، لكن دعونا الآن حتى نفهم كلام الشافعي. أن يأتي هذا الثقة إما بأن يحمل ثقة، إما أن يحمل هذا الحديث لوحده، فهذا عندهم يقال له غريب ويقال له منفرد. فالشافعي يقول هذا لا يقال عنه شاذ، أن يأتي الثقة بحديث انفرد به عن الثقات، وهذا الحديث لم يخالف به الثقات، ما في مخالفة. إنما الشاذ عنده هو الحديث الذي يرويه الثقة يخالف به. ما هو الشاذ إذن عند الشافعي؟ وهو الذي عليه الاصطلاح وهو الصواب، وهو أن الثقة إمام ثقة يأتي لنا بحديث يخالف فيه الثقات، وإما هذه المخالفة تكون في السند أو تكون في المتن، إما أن يزيد رجلا إما أن ينقص رجلا في السند، إما أن يرويه عن غير الطريق التي رواها الجماعة فهذا شذوذ في السند، وإما أن يأتي بزيادة لم يأتي بها غيره وهذه الزيادة تخالف ما أتى به غيره من هذه اللغة. فإما أن يكون الشذوذ في المتن وإما أن يكون في الإسناد. وشرط الشذوذ أولا شرطه له شرطان عند الشافعي وعند الجمهور، وهو أولا أن ينفرد هذا الثقة، أن ينفرد، فإذا جاء له متابع لا يسمى هذا شاذ. فهمنا؟ إذا جاء من تبعه فلا يقال شاذ، لأنه حينئذ يكون جماعة تقابل جماعة أخرى. فشرط الشذوذ أولا ماذا؟ الانفراد. الشرط الثاني المخالفة، هذا عند الشافعي، هذا تعريف الشافعي وهو الذي جرى عليه الاصطلاح بعد ذلك. وأما غيره طبعا الكلام الشافعي رواه جماعة، رواه جماعة عنه عليه رحمة الله، هو موجود في كتابه كذلك الرسالة. هذا الذي عليه. فهمنا ما هو الشذوذ، هو مخالفة الثقة لمن أوثق منه. لكن الشذوذ للشذوذ تعريف أخرى خاصة لبعض أهل العلم. الشذوذ عند صالح بن محمد الملقب بجزرة، هذا من أحد الحفاظ الكبار، لقب بجزرة لأن الحديث فيه خرزة فقرأها جزرة وأصر، فقيل له صالح جزرة، فقال الشاذ هو المنكر الذي لا يعرف. إذا ما هو الشاذ عند صالح جزرة؟ الجزرة هو الغريب. قال المنكر الذي لا يعرف، فإذا عنده الغريب، وهو نفس المعنى الذي قاله الخليلي في الإرشاد في كتابه في مقدمة، هذا كتاب قيم الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الشافعي المتوفى سنة 446 للهجرة، يقول بعد أن ذكر كلام الشافعي، وقد قال الشافعي وجماعة من الحجاز الشاب عندنا ما يرويه الثقات على لفظ واحد ويرويه الثقة خلافه زائدا أو ناقصا، هذا الذي قلنا وهو كلام الشافعي. قال والذي عليه حفاظ الحديث، هو يزعم أن الشافعي خالف ما عليه حفاظ الحديث، قال والشاب عندهم ما ليس له إلا إسناد واحد يشد بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة. إذن عند الخليلي الشاذ هو التفرد، سواء كان هذا المتفرد ثقة أو غير ثقة. قال أما من كان، فمن كان غير ثقة فمتروك لا يقبل، وأما كان عن ثقة، إذا كان وما كان عن ثقة قال فيتوقف به ولا يحتج فيه. إذن عند بعضهم الشذوذ هو ماذا؟ الانفراد، ولا يشترطون المخالفة. الشافعي قلنا الشذوذ لابد من شرطين، الشرط الأول هو أولا الانفراد، ثانيا المخالفة. صالح جزر قال المنكر الذي لا يعرف فجعله الغريب، الغريب وهذا باب الغريب يتكلم عنه بتوسع. الإرشاد صاحب الإرشاد الخليلي قال ما هو الإرشاد عنده؟ قال ما لم يرويه إلا راوي واحد، سواء كان هذا الراوي، ما لم يرويه إلا راوي واحد، سواء كان هذا الراوي ثقة أو غير ثقة. فإذا كان غير ثقة فمتروك لا يقبل، وأما إن كان عن ثقة فيتوقف به ولا يحتج به. وهذا في الحقيقة، وهذا الذي هو التفرد والغرابة في الإسناد، هذا هو التفرد والغرابة في الإسناد، هذا الذي سنتوسع فيه في بابه. فلنبقى مع الشذوذ، فلنبقى مع الشذوذ. الحاكم توسع في الحقيقة في الشاذ، وسنقرأ أغلب كلامه في معرفة علوم الحديث. قال الشاذ هو حديث ينفرد به الثقة، ينفرد لم يشترط المخالفة كذلك. قال ينفرد به الثقة من الثقات، وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة، فهو عنده التفرد كذلك. هذا كلامه، كلام الخطيب، كلام الحاكم أبي عبد الله بن البيع عليه رحمة الله. هنا نقطة، الحاكم، ما الفرق بين الحاكم والخليلي وبين صالح جزرة؟ صالح جزرة جعله المنكر، يعني لابد من شرط النكارة فيه وعدم قبوله لوجود المنكر الذي ينفرد، الذي ينفرد به الراوي، فإذا هو فيه نكارة عنده. طب ما الفرق؟ احنا قلنا انه لصاحب الخليل صاحب الارشاد قال هو التفرد، ومع ذلك قلنا الحاكم قال هو التفرد، فما الفرق بينهما؟ الفرق ان الحاكم لا يجعل الشذوذ علة بخلاف الخليلي. الخليلي جعله علة، فاذا كان ضعيفا فمتروك، وكان ثقة متوقف، يعني هي علة. لكن الحاكم نوه في بداية تعريفه للشاذ أنه غير المعلول، الشاذ غير المعلول. طبعا الآن قلنا لننهي المسألة من جهة نظرية، عرفنا ما هو الشذ لغة، عرفنا ما هو اصطلاحا عند أهل العلم، واستقر الاصطلاح على تعريف الشافعي للشاذ. استقر، يعني الآن لا ينبغي للطالب أن يسمى الشاذ الانفراد شذوذا، مع أن في الأصحاح البخاري ومسلم الكريم من الأحاديث الغريبة، إما غرابة مطلقة أو غرابة نسبية، ومن الغرابة المطلقة حديث إنما الأعمال بالنيات، لم يروه عن رسول الله إلا عمر، ولم يرويه عن عمر رضي الله تعالى عنه إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يرويه عن علقمة بن وقاص الليثي إلا يحيى بن سعيد القطان. فهذا هذه غرابة، لم يروي إلا، وحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته، فلم يرويه إلا عبيد الله بن عمر المصغر الثقة، فهذه غرابة. وحديث كثيرة جمع الإمام الخطيب البغدادي كتابا ذكرناها، جمع كتابا في ما لم يروي ما ورد في البخاري ومسلم وليس له من الأحاديث وليس له إلا إسناد واحد، ردا على من قال إن البخاري ومسلم لا يروي إلا حديث له متابع. طيب، فإذا الآن الشذوذ هي لغة، الشذوذ اصطلاحا ما هي أقسامها؟ الشذوذ قلنا إما أن يكون أقسامها إما أن يكون شذوذا في المتن، وإما أن يكون شذوذا في الإسناد، وإما وبعد ذلك القسم الثاني منه، إما أن يكون شذوذ مع المخالفة أي في الإسناد والمتن، وإما أن يكون شذوذ بغير الإسناد والمخالفة. الآن عدم المخالفة لن نتكلم عليها، سنتكلم عن ماذا؟ عن المخالفة التي تقع في الإسناد والتي تقع في المتن. طبعا إذا أراد أحد أن يعرف مثلا الشذوذ الذي يكون في المتن مع عدم المخالفة، ضرب الإمام الحاكم مثالا في هذا الحديث، قال وهو طريق من حديث من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليها جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلها مع المغرب. تصوروا هذا الحديث الذي هو سنده كضوء الشمس، الليث بن سعد إمام النوبة الثقة وروى له الجماعة، الليث بن سعد وروى عن يزيد بن أبي حبيب الثقة، أو يزيد بن أبي حبيب روى هذا الحديث عن أبي الطفيل، أبي الطفيل روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهمنا؟ ومع ذلك الإمام أبي الطفيل روى عن معاذ الله يغفر لهما صحابيهم، مع ذلك قال انظروا، قال فنظرنا فإذا الحديث موضوع. ليه؟ قل بحثنا عن علة إله، هو يقول في مقدمة كلامه، قال هذا حديث الرواة هو أئمة الثقات وهو شاذ الإسناد والمتن على قاعدته أن الشذوذ هو التفرق سواء وجدت المخالفة أو لم توجد. قال لا نعرف له علة نعلله بها، انتبهوا لهذه القضايا، هذه أنبه عليها، أن كثيرا من أهل العلم كان يرجع إلى الإسناد باحثا عن علة بعد أن يستقر في قلبه أن الحديث لا ليس على قواعد الشريعة. انتبهوا، أمثلة كثيرة، وهذا رد على من قال إن أهل الحديث لا يعرفون إلا نقد الإسناد، هذا دليل، أدلة كثيرة جدا على أن أهل الحديث كان ميزانهم في نقد المتون أشد من نقد الإسناد، كثير جدا، أمثلة كثيرة جدا، كانوا كان يتيم الحديث فينقدون متنه بعد ذلك يبحثون له عن علة، ومرت لا يجد له إلا، انظروا ما هي العلة عند الحاكم عند أبي عبد الله. قال هذا حديث رواته أئمة ثقات وهو شاذ الإسناد والمتن، لا نعرف له علة نعلله بها، ولو كان الحديث عند الليث عن أبي الزبير عن أبي الطفيل لعللنا به الحديث، ولو كان عند يزيد بن أبي حبيب عن أبي الزبير لعللنا به، فلما لم نجد له العلتين خرج على أن يكون معلولا دورنا على العلل لم نجد، ثم نظرنا فلم نجد. الآن ما هي العلة التي علق عليها؟ وهي علة صحيحة، قال فلم نجد. ليزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل رواية، ولا وجدنا هذا المتن بهذه السياقة عند أحد من أصحاب أبي الطفيل، ولا عند أحد من رواه عن معاذ بن جبل عن أبي الطفيل، فقلنا الحديث شاذ. إذن بما علله لعلته؟ العلة الأولى أن يزيد بن أبي حبيب لا يعرف له أي رواية عن أبي الطفيل، لا توجد له رواية، غير معروف بالرواية عنه، فأن يأتي فيروي هذا الحديث عن أبي الطفيل هي علة، لا يعرف له حديث، لا يعرف له رواية عن أبي الطفيل، فانفرد بهذه الرواية فعلل عليها. العلة الثانية أن هذا الحديث لم يروي أصحاب جابر عنه، وجابر أصحابه معروفون ومشهورون، فلم يروي عنه إلا أبو الطفيل، وأبو الطفيل لم يروي عنه هذا الحديث إلا يزيد الذي لا يعرف له رواية، فعلله بعلتين. العلة الأولى أن انفراد يزيد عن أبو الطفيل بهذا الحديث ولا يعرف له رواية عنه. العلة الثانية أن هذا الحديث مع شهرة جابر في الرواية برواية أصحابه عنه لم يروه أحد عنه سوى هذه الطريقة الغريبة. أين المخالفة هنا؟ ما فيش مخالفة، في غرابة من جهة انفراد يزيد عن أبي الطفيل لهذا الحديث فقط. فهذا الحديث قال بعد كلام عليه، قال طبعا بعد قتيبة بن سعيد يقول أن جماعة سمعوه، أن جماعة كثر سمعوا هذا الحديث منه من قتيبة، قال بغرابته، لأن قتيبة بن سعيد روى عن الليث بن سعد، قال على هذا الحديث علامة أحمد بن حنبل، يعني أعرفهم به، وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأبو بكر بن أبي شيبة وأبي خيثمة، حتى عد قتيبة أسامي سبعة من أهل الحديث كتبوا عنه هذا الحديث. لماذا؟ قال أبو عبد الله فأئمة الحديث إنما سمعوه من قتيبة تعجبا من إسناده ومتنه، المتن تعجبا منهم والإسناد هذا الإسناد العجيب، فلذلك أكثر من السماع له. ثم لم يبلغنا عن واحد منهم أنه ذكر للحديث إلا، وثم ذكر لا النسائي ولا غيره ولا أبو علي، أبو علي اللي هو أبو علي النيسابوري شيخ قال ذكروا له إلا، فنظرنا فإذا الحديث موضوع وقتيبة بن سعيد ثقة مأمون، ما علقه على قتيبة. الآن حدثني، ذكر الآن بحث بحث بحث فوجد شيئا غريبا، قال حدثني أبو الحسن محمد بن موسى بن عمران الفقيه قال حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة الإمام المشهور قال سمعت صالح بن حفصوي النيسابوري قال أبو بكر وهو صاحب حديث يقول سمعت محمد ابن إسماعيل البخاري يقول قلت لقتيبة، البخاري يقول لقتيبة بن سعيد مع من كتبت عن الليث ابن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل، فقال كتبته مع خالد المدائني، قال البخاري وكان خالد المدائني يدخل الأحاديث على الشيوخ. شو المقصود بها؟ قالوا مع مين كتبته؟ قتيبة بن سعيد ثقة مأمون لا يعلق عليه هذا الحديث ولا يمكن أن يكذب فيه، ثانيا مأمون لا يمكن أن يكذب، وثقة حفظه جيد. انظروا إلى البخاري شك فيه، فقال بحث فأراد أن يسمع أن يعرف كيف حدث هذا الحديث، انظروا لهذه الطريقة في البحث عن المتن بعد استغراب، بعد البحث عن الإسناد بعد استغراب المتن. قال ما من كتبته؟ لما هذا الحديث يا قتيبة بن سعيد سمعته من الليث بن سعد، مين كان جالس معه؟ قال له خالد المدائني، بالتسهيل أو بالهمس المدائني. علقه البخاري على هذا؟ قال نعم، خالد المدائني هو يقول كان يدخل الأحاديث على الشيوخ. كيف يدخل الأحاديث على الشيوخ؟ يجلس بطريقة رواية الحديث، إما أن يقرأ، إما أن يقرأ التلميذ، وهو العادة أن التلميذ يأتي بالجزء الحديثي يكون قد كتبه ويأتي ويقرأه على الشيخ كما كان مالك، يكتب الوراقون على الكتاب ويأتي الموطأ يكتبه ثم يقرأه على مالك، هذه الطريقة المشهورة، وإن كان بعضهم كان يقرأ هو يخرج كتبه ويقرأها إلى أجزاء إذا لم تكن مشهورة ومعروفة، أما الأغلب أنهم يكتبون الأجزاء من الوراقين ويأتون بها ويقرؤونها بالطرق المعروفة. فقال للمدائني أدخل حديثا. هو يسمع وكتب جزء الليث بن سعد وجاء يقرأ عليه. قتيبة بن سعيد جالس ويكتب، فخالد المدائني ألقى حديثا، هذا الحديث وليس هو من أحاديث الليث. فلكثرة القراءة ربما غفل قتيبة بن سعيد، ربما سهى، فمر الحديث عليه ولم ينتبه له، فسمعه منه قتيبة بن سعيد على هذا المعنى. هذا تفسير من؟ هذا تفسير البخاري، علقه على المسمع أو على القارئ، على قتيبة بن سعيد، على الليث بن سعد. الآن فهمنا؟ الآن نضرب أحاديث المخالفة في المتن، نضرب مثالا في المخالفة في المتن. طبعا هناك مخالفة، الشذوذ المخالف في المتن، هناك أمثلة كثيرة جدا، كيف أن الثقة يخالف الثقات في المعنى، هذا كبير، وقع في صحيح مسلم هذا، كحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج، وربما يقع هذا من الصحابي، مثل إنكار عائشة رضي الله عنها على ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، مثل رد حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية وهو محرم، فهمت؟ مثل انفراد بعض الصحابة في مسائل الحج التي نحن في بابها، انفراد بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وهو في المسجد. فهؤلاء ثقات، صحابة ثقات، رووا أحاديث ظنوها على هذا المعنى. لما جمعنا الأحاديث وإذا هي قد خالفت أحاديث من هو أوثق منه، من هو أوثق منه، أو مجموعة من الثقات خالفوه، فهذا الحديث ماذا يقال له؟ حديث شاذ. هنا حديث قالوا من هذا الجنس ما حدثنا به أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو الثقة المأمون من أصل كتابه، قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن سيار قال حدثنا محمد بن كثير أو كثير بس هنا كثير العبدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري. وهي الحقيقة هذه نسخة أبو الزبير عن جابر، إن شاء الله إذا تحدثنا عن الجرح والتعديل أخذنا تكلمنا عنها سنتحدث عنها لأهميتها ولكثرة ما تكلم عليها، وللأسف ولجرأة بعضهم بتضعيف أحاديث في صحيح مسلم من طريق الزبير عن جابر إذا كانت من غير طريق الليث ولم يصرح فيها بالسماع. للأسف وجد من ضعف من المتأخرين إذا كانت من غير طريق الليث، فالليث لم يسجل أحاديث لأبي الزبير عن جابر إلا ما صرح فيها أبو الزبير بالتحديث. بعضهم ظن أن هذا لوضع أبي الزبير في المرتبة الثالثة في المجلسين فضعف حديثه وأخذوا كلاما للذهبي على علاته وضعفوا، كما فعل الشيخ ناصر رحمه الله. قال نرجع للحديث، قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. أي الزيادة؟ هنا زيادة هي غير مخالفة لكن زيادة، وإن كان بعضهم عدها في المدرج، قال في الظهر، قال هنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر. وقول الرواه عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر لم يذكروا هذه اللفظة، هذه ليست مخالفة، وإن كانت زيادة، وإن كانت مما تبحث في باب زيادة الثقة كما سيأتي. نضرب لكم حديث ثقات ردت، اخترت لكم حديث في مسلم الإمام أحمد عليه رحمة الله. قال الإمام أحمد حدثنا أبو كامل، وتعرف أن هذا المسند من رواية ابنه عبد الله، فهو دائما يقول حدثنا عبد الله. من الذي روى؟ من الذي يقول حدثنا عبد الله؟ هو القطيعي تلميذ عبد الله بن الإمام أحمد الذي روى المسند. فقال القطيعي، ولا يوجد طبعا هنا، قال حدث القطيعي يقول حدثنا عبد الله يعني ابن أحمد، حدثنا أبي يعني أحمد، قال حدثنا أبو كامل ويزيد بن هارون وعفان ثلاثتهم، قالوا حدثنا محمد بن طلحة، قال يزيد في حديثه حدثنا الحكم، وقال عفان في حديث سمعت الحكم بن عقيل، وبعضهم يقول سمعت وبعضهم يقول حدثني، وهذا من ضبط الإمام أحمد كيف قال كل واحد منهم صيغة السماع. عن عبد الله بن شداد عن أسماء بنت أميس قالت، أسماء بنت أميس تزوجها كانت زوجة عبد الله بن جعفر، كانت زوجة آسف جعفر، زوجة جعفر، ثم تزوجها أبو بكر الصديق واستولد منها محمد. أسماء بنت أميس قالت: لما أصيب جعفر أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: البسي ثوب الحداد ثلاثة ثم اصنعي ما شئت. يعني التي يتوفى عنها زوجها هذه 3 أيام تعتد يفرق بين الحامل وبين غير الحامل بما هو معروف. فهذا حديث لا ليس فيه رجل وضع ولا كذاب ولا ضعيف، ومع ذلك انفرد بلفظة تخالف القرآن وتخالف السنة، واضح؟ تخالف السنة. فهذا حديث يقال له ماذا؟ شاذ. هنا تبقى المسألة: من الذي شد فيه؟ كيف يعرف من الذي شد فيه؟ هل تعرفون الطريق؟ الطريقة أن يعرف هذا الحديث في حديث أسماء بنت أميس إذا كان لهذا الإسناد أسانيد أخرى، فنعرف من الذي انفرد بهذه اللفظة من التلاميذ عن أي شيخ. فأي شيخ انفرد بهذا الحديث عن بقية تلاميذ هذا الشيخ حينئذ يعلق الخطأ عليه. فهمنا؟ فنشوف إيش قال ابن رجب عليه رحمة الله في هذا الحديث على من علقه في شرحه لعلل الترمذي، وهذه في رواية الإمام الترمذي في سننه والإمام أحمد كما رأيتم. قال: ما هو شاذ المتن، يضرب مثال كالأحاديث التي صحت الأحاديث بخلافها أو أجمعت أئمة العلماء على القول بغيرها، وهذا كما قال أحمد في حديث أسماء بنت عميس قال: البسي ثوب الحداد، طبعا مطبوع خطأ، أنا تسلمي، البسي ثوب الحداد ثلاثا ثم اصنعي ما بدا لك، أنه من الشاذ المطرح. هذه قولة أحمد، أنه من الشاب المطرح، مع أنه قال شذوذه من العلماء، يعني العلماء هم الذين حكموا بشذوذه لقولهم الفقهي بخلاف ما يأتي به الحديث، في أن المتوفى عنها لا إحداد عليها بالكلية كما سبق ذكره في موضع. المتوفى عنها زوجها، الصواب هو ماذا؟ التفريق بين الحامل وبين غير الحامل، إذا كانت حامل فعدتها حتى تضع حملها ولو كانت يوم واحد، ولو كانت ولو مات زوجها بعد 5 دقائق بعد موتها وضعتها في خلاص انتهت العدة، وإذا لم تكن حاملة فعدتها 4 أشهر و10، لا فرق بين الميؤوس منها، يعني لا فرق بين الميؤوس وبين غيرها، يعني بين التي تحيض وبين التي غير التي تحيض. إذن طبعا بقيت كثير هناك من الأمثلة التي موجودة في كتب أهل العلم في الشذوذ بالإسناد، أي بذكر راوي أو بإسقاطه أو بحديث آخر. الحديث الذي رأيناه الذي هو رواية يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن جابر، هذا يصبح كذلك في شذوذ السند، كما أنه شاذ في المتن، كما قال شاذ في المتن على معنى غير المخالفة، على غير المخالفة، لكنه شاذ في الإسناد من جهة أنه لا يعرف ليزيد بن أبي حبيب رواية عن أبي الطفيل عن جابر. فهمنا؟ فهكذا يكون الشذوذ. والحديث الشاذ ما حكمه؟ ما حكمه؟ الحديث الشاذ حديث ضعيف، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه أو مخالفة الثقة للثقات، هذا حديث مردود من الأحاديث المردودة الضعيفة، لأن شرط الحديث الصحيح هو وأن لا يكون وما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى متى من غير شذوذ لا يكون شاذا. أما إذا كان الشذوذ اللي هو الفرد، الحديث المنفرد أو الحديث الغريب، فهذا نؤجله إلى وقته، لأنه باب من الأبواب التي كثر فيها الكلام، الشذوذ الانفراد والغرابة كثر فيها الكلام، حتى وجدنا كلاما شديدا لبعض انفراد على بعض البعض بين الفقهاء وبين المحدثين، لأن الفقهاء لا يرون الانفراد علة بخلاف أهل الحديث، فإنهم يعللون مرة ولا يعللون مرة كما سنة الأولى. بقيت القسم الآخر، أنا الحقيقة أخرت كثير من الكلام في الشذوذ، لأنه في الحقيقة إن كثيرا من الأمثلة التي يضعها العلماء في الشذوذ بابها أين؟ في التفرد، بابها في الغرابة. وبقي الآن المنكر، هو قال هنا: هو ما خالف راويه الثقات. احنا بنضيف: او خالف راويه من هو اوثق منه. هذا لم يذكر، هو قال: ما خالف راويه الثقات، هو ما خالف راويه الثقة من هو اوثق منه او الثقات. او قال: او من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. كيف هذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ هل تذكرون مراتب الرواه عن الزهري؟ من يذكر؟ المرتبة الأولى هم الثقات ممن طالت صحبتهم معه، شيخ سفيان بن عيينة، مالك، يونس، عقيل، عبيد الله بن عمر العمري، شيخ، هؤلاء الثقات وطالت صحبتهم له. المرتبة الثانية وهم الثقات الذين لم تطل صحبتهم له، مثل الأوزاعي، ثقة لكن لم تطل صحبته له، شيك. طب المرتبة الثالثة هم مرتبة من ضعفوا بروايتهم عن الزهري، فقط، كرواية سفيان بن حسين، شيك، نسينا. المرتبة الرابعة هم مرتبة الضعفاء مطلقا والمتروكين والهلكة الذين رووا عنه. هذه أربع طبقات. الآن إذا الأول، الطبقة الأولى روت عن، روى واحد من هذه الطبقة انفرد بحديث، أنتم ترون أن الانفراد يدخل في الشذوذ كما أدخله الذهب. لو أن رجلا من الأوائل كمالك، طبعا مالك انفرد عن الزهري بحديث، أو سفيان بن عيينة انفرد بحديث عن الزهري، أو يونس، أو عقيل، أو عبيد الله، انفرد الواحد منهم عن الزهري بحديث، فهل هذا الواحد يقوى على حمل هذا الحديث بنفسه؟ يقوى أو لا يقوى؟ نتكلم الآن، نتكلم نظريا، يقوى أو لا يقوى؟ يقوى. لماذا؟ لأنه ثقة